21. طيب بعد هذا تعطي الزوج 3 في 3 بكم؟ 9. ثم 4 في 3 ب12. هذا بالنسبة للانكسار على فريق في مسألة عول بالتوافق. يبقى عندنا الانكسار على فريق في مسائل الرد. مثلا لو كان عندنا في مسائل الرد انكسار على فريق 3 إخوة لأم وعم، عفوا في الرد 3 إخوة لأم وجدة، 3 إخوة لأم وجدة، المسألة من كم؟ من 6. 3 الإخوة لهم الثلث 2 والجدة لها السدس 1، فتصبح بالرد أصلها من 3، لأن قلنا سيكون أصلها مجموع النصيب فيصبح أصلها من 3. طيب إذا جئنا ل3 الإخوة كم أخذوا؟ أخذوا 2. الإثنان مع 3 نظرنا إلى عدد الرؤوس والنصيب فوجدنا بينهما تباينا، فلما وجدنا بينهم التباين ما هي طريقة العمل؟ أن تأخذ كامل عدد الرؤوس الذي هو كم؟ 3، وتضربه في أصل المسألة وهو 3 بعد الرد، لأن المسألة بعد الرد أصلها 3، 3 في 3 ب9. طيب 9 تضرب ما للإخوة للأم 2 في جزء السهم الذي هو عدد الرؤوس، 2 في 3 بكم؟ 6. وتضرب 1 الذي للجدة في 3 بكم؟ 3. 6 و3 كم؟ 9. هذا بالنسبة للانكسار على فريق واحد بالتباين إذا كانت المسألة بالرد. أما إذا كانت المسألة من مسائل الرد حصل الانكسار ونظرنا بالنسبة فوجدنا التوافق، فمن أمثلته توفي عن 4 إخوة لأم وجدة، المسألة من كم؟ من 6. 4 الإخوة من أم يأخذون الثلث كم؟ 2، والجدة تأخذ السدس 1، فأصبح أصل المسألة من كم؟ 3. نظرنا في عدد الرؤوس 4 ووجدنا النصيب 2، فوجدنا بينهما التداخل، وقلنا إن التداخل محسوب على التوافق، أن التداخل والتوافق بابه في الانكسار على فريق واحد. فوجدنا 2 و4. طيب عدد الرؤوس 4، إذا قسمت على 2 يكون كم؟ تأخذ في الأصل الأكبر، تأخذ الأصل الأكبر، لكن هنا تأخذ وفق الأكبر، لأن المسألة عادت إلى التوافق ولم تعد إلى الأصل الذي ذكرناه، فتأخذ وفق 4 كم؟ 2. 2 في 3 2 في 3 بكم؟ 6. نحن قلنا 6 عندنا 4 من الإخوة الأم، ف2 في 2 ب4 لكل أخ 1، والجدة يكون لها السدس 2 في 1 ب2، لأن نصيبها 1 تضرب في 2 التي وفق عدد الرؤوس ويكون الناتج لها 2 والمجموع من 6. هذا بالنسبة للانكسار على فريق واحد بالتباين والتوافق والمسألة عائلة وعادلة وناقصة. كم مسألة أخذنا؟ 6 مسائل.